بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي وأحبتي في الله، طلب الإخوة أن نعيد شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، نظرا لأن عددا كبيرا لم يحضروا درس الأمس، ونزولا على رغبتهم فإننا سنفعل ذلك إن شاء الله تعالى. ابن أبي زيد القيرواني هو أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني المسمى مالك الصغير، المتوفى سنة 86 و200 للهجرة، و300 للهجرة. هذا العالم هو أحد علماء أربعة اشتهروا في بلاد المغرب والأندلس بنشر العقيدة الصحيحة والمنهج السلفي القويم. هم هذا الرجل ابن أبي زيد القيرواني والذي عرفت له به تعريفا خفيفا، وأبو عمر ابن عبد البر صاحب التمهيد، كذلك أبو عمر الطالمنكي، وكذلك ابن أبي زمنين، وبالنسبة لابن أبي زيد وأبي عمر بن عبد البر، هؤلاء معروفون بتأليفهم المشهورة. أما الطالمنكي وابن أبي زمنين فإن أقوالهم السلفية منشورة في بطون كتب السلف، وقد جمعها بعض أهل العلم، ولعلنا نشرع الآن في متن الرسالة العظيمة، رسالة ابن أبي زيد القيرواني، مقدمة رسالة ابن أبي زيد، وهي ضمن رسالة موسعة بدأها بهذه المقدمة المتعلقة بالتوحيد، ثم بقية أجزائها يتعلق بالفقه. ومن الجدير بالذكر أن هذه المقدمة لم تشرح شرحا سلفيا صحيحا على وفق ما أراد المصنف منذ العصور الأولى، ولم تشرح إلا في هذا العصر، حيث شرحها شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله، وكذلك شرحا خفيفا لأخينا وزميلنا الشيخ محمد الخميس، وشروحات أخرى قصيرة. أما قبل ذلك فجميع الشروحات السابقة فإنها شروح على منهج الخلف، حيث يطبقون على هذا الباب، على هذه الرسالة، منهج الأشاعرة. وهذا مثل رياض الصالحين للنووي رحمه الله، حيث إن جميع شروحه السابقة شرحت على منهج المؤولة، كانت على منهج المؤولة. وأول شرح جيد موسع على منهج السلف هو شرح شيخنا الشيخ محمد ابن صالح العثيمين يرحمه الله. هذا يعني ما أحببت أن أعرف به قبل أن نشرع في المتن. وتفضل من يقرأ أبو عثمان. نعم شيخي، تفضل. حياك الله. جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له، ليس لأوليته ابتداء. نقف عند ليس لأوليته. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بإعطاء تصور عن ما تتضمنه هذه المقدمة، أعني الرسالة في العقيدة، فبين أن هذه المقدمة تتعلق بما يجب أن يدين به الإنسان تجاه ربه فيما يعتقده بقلبه أو يقوله بلسانه أو ينطق به ماذا؟ لسانه. وهذا أيضا سيأتي مفصلا عندما يعرف الإيمان في ثنايا الرسالة. إذن هو أعطانا صورة أو رسما للمنهج الذي سيسير عليه، وهو بيان ما يجب أن يعتقده المرء أو ينطق وما يجب أن ينطق به وما يجب ماذا أن يعمله. ثم بدأه ببيان تحقيق التوحيد، وبين أن أول ما يجب على المرء أن يعتقده أن يعتقد أن الله هو الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فإنه سبحانه وتعالى لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له ولا نظير له ولا كفء له ولا سمي له ولا صاحبة له ولا والد له ولا ولد له، ذلك لأن هذه الأوصاف إنما تكون للمحتاجين، والله تبارك وتعالى غني عمن سواه فلا يحتاج إلى هذه الأمور كلها، بل هو واحد في ذاته، واحد في صفاته وأسمائه، واحد في ألوهيته وربوبيته، لا إله غيره ولا رب سواه. هذا ما يجب أن يعتقده كل مسلم. تفضل. ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. هنا بين صفتين من صفات الرب عز وجل، وهي الأولية والآخرية، وهذا مستند إلى الآية الكريمة: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فالأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. وقد فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم الذي نقوله وندعو به عند النوم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. هذا دعاء عظيم يقال دائما، ولكن أفضل ما يقال عند النوم أو قبل النوم ضمن أدعية أخرى لعلكم تحفظونها إن شاء الله. والأول هو الاسم الوارد لله عز وجل، وليس القديم كما تقرره المعتزلة الذين يدعون أن القديم هو أخص أسماء الله، وهذا باطل. وليس القديم من أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة، لأن أسماء الله توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص، هي ما دل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما خرج عن ذلك فليس من أسماء الله الحسنى، بل ولا نسمي به الله تبارك وتعالى. فإن قال قائل كيف يقال ذلك وقد ورد في دعاء دخول المسجد حديث حسنه شيخنا الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فكيف يجاب عن ذلك؟ أقول الموصوف بالقدم هنا هو السلطان، وهو صفة لله أو خبر عن الله، خبر عن الله، هذا من باب الإخبار، ولم يدل النص على أنه اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. فضل ولا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته، ولا يتفكرون في ماهية ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بين المصنف رحمه الله أن الواصفون يعجزون عن كيفية، عن إدراك كيفية ذاته، وكذلك كيفية إدراك صفاته. صفاته ثابتة وذاته ثابتة، لكن الكيفية لا يعلمها إلا رب العالمين. والمقصود بكنه صفاتها وكنه ذاته أي الكيفية، فالكيفية مما استأثر الله بعلمه، إذ لا يعلم كيفية ذاته إلا هو، ولا يعلم كيفية صفاته إلا هو. ولا يمكن أن يحيط به الواصفون أو يدركه المتفكرون، لذلك لا يجوز التفكر في ماهية ذاته، بل يجب التفكر في آياته، لأن آياته هي التي تدل عليه، وفي كل شيء له واحد تدل على أن وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. والمقصود بالآيات هنا الآيات الكونية والآيات الشرعية. الآيات الكونية كجميع المخلوقات، كالشمس والقمر والليل والنهار والسماء والأرض والجبال والوهاد وجميع المخلوقات، قال الله عز وجل: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. ومن آياته خلقكم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. والآيات كثيرة، بل إن جميع المخلوقات هي آيات كونية تدل على أن الذي خلقهن هو الله عز وجل. ولذلك استدل بهذه الآيات وأنه هو رب كل شيء على وجوب إفراده تعالى بالعبادة. قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا بد أن نفهم ذلك وأن نستدل بآياته على أنه الإله الحق المستحق للعبادة وحده دون سواه. ثم بين تبارك وتعالى أنه لا يحيط أحد بشيء من علمه جل وعلا، وأنه تبارك وتعالى وأن علمه لا يحيط به أحد ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون به علما، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وفوق كل ذي علم عليم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات والأرض وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولذلك فإنه لا يحيط بأحد بشيء من علمه، وإنما علمه لا يحاط به أبدا. يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما نسر وما نعلن على حد سواء، يعلم القريب والبعيد على حد سواء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. ثم أورد جزءا من آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. والكرسي فسره ترجمان القرآن وحبر الأمة ومن علمه الله التأويل، وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فقد قال صلى الله عليه وسلم، فقد قال رضي الله عنه عندما سئل عن الكرسي، أعني ابن عباس: الكرسي موضع القدمين، موضع القدمين للرب سبحانه وتعالى، لأن الرب ثبت أن له قدما وله قدمان كما في حديث ابن عباس هذا، وقد جاء ذلك مرفوعا في حديث آخر يضع الجبار قدمه في النار فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط أن يكفيني يا ربي يكفيني يا ربي. فالقدم من حيث الثبوت ثبت في حديث مرفوع، وكونهما قدمين ثبت في حديث موقوف على ابن عباس، وهذا مما لا مجال للاجتهاد فيه، ولا يمكن أن يتكلم فيه ابن عباس رضي الله عنهما بغير علم أو بغير سند أو بغير فهم فهمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا فهو مرفوع حكما. نعم. العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. نعم. ذكر المصنف عددا من أسماء الله عز وجل، وكل اسم يدل على صفة، فالعليم يدل على العلم، والخبير يدل على الخبر، والبصير والسميع يدل على صفة السمع، والبصير يدل على صفة البصر، والقدير يدل على صفة القدرة، والعلي يدل على صفة العلو، والكبير يدل على صفة الكبر، إذ أن الأسماء تدل على الصفات، الأسماء تدل على الصفات، فيجب تأملها وفهم معانيها، وأن نفهم منها صفات الرب سبحانه وتعالى. ثم بين المصنف أنه فوق عرشه بذاته، مستو على عرشه استواء يليق بجلاله، ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى في 7 مواضع من القرآن الكريم كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فهو فوق جميع خلقه، وفوق كل ذي علم عليم، يخافون ربهم من فوقهم. وسيأتي مزيد من الآيات في ذكر أدلة العلو إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم هو في كل مكان بعلمه، بحيث لا تخفى عليه خافية، فهو يعلم من فوق 7 سماوات، ويسمع من فوق 7 سماوات، ويبصر من فوق 7 سماوات، ويدرك من فوق 7 سماوات، لا تخفى عليه خافية أبدا، يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء، يعلم السر وأخفى. وقد جمع القرآن، جمع الله بيانا الفوقية والعلم في آية واحدة، بل في أكثر من آية، كما في قول الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فقوله الظاهر تدل على الفوقية كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم: الظاهر أنت وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. ثم ذكر أنه مع فوقيته واستوائه على عرشه فإنه بكل شيء عليم، وعبر بلفظ كل ولفظ شيء التي هي نص في العموم، فهو نص في العموم، فهو عالم بكل شيء سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. نعم. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. تقدم لنا هذا، وهذا زيادة إيضاح، فإن الله خلق الإنسان وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، خلقه من العدم، وبالتالي فهو قادر على بعثه. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. الله خالق كل شيء، خلق الإنسان من صلصال كالفخار. قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. والله خلقكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. وهو كما أنه هو الذي خلقه فهو العالم بما يصدر منه، وكما تقدمت الآية، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، كما قال الله عز وجل: وكل شيء أحصيناه كتابا. وقال تعالى: وكل شيء إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. كلم موسى بكلامه. بينا في هذا المقطع استواء الله على عرشه، على العرش استوى، وهذه لفظة نص القرآن. قال الله عز وجل: على الرحمن على العرش استوى. وقال تعالى: ثم استوى على العرش. وقال تعالى: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقد ذكر ذلك في 7 مواضع من القرآن الكريم، في سورة الأعراف ويونس والرعد وطه والفرقان والسجدة والحديث، فارجع إليها وإلى تفاسيرها عند السلف. ومعنى استوى على وارتفع وصعد واستقر، فإنه استوى على العرش وهو ليس بحاجة إلى العرش، بل العرش مفتقر إليه وسائر المخلوقات، وإنما خلق ذلك كله لبيان أو للدلالة على عظم قدرته وكمال قدرته سبحانه وتعالى. وإلا فهو لم يتغير بشأنه شيء، لا قبل استوائه على العرش ولا بعد استوائه على العرش. فيجب علينا أن نؤمن بالاستواء. وسائر الصفات على قاعدة وضعها لنا إمام دار الهجرة، الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، فإنه دخل عليه أحد المبتدعة فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ فأطرق مالك قليلا حتى علته الرحضاء، أي سكت حتى تفصد العرق من جبينه من شدة غضبه لله، ثم قال: قاعدته المشهورة التي يجب أن تطبق بين الجميع في جميع الأسماء والصفات. قال: الاستواء معلوم أي ثابت لا شك فيه لدلالة الكتاب والسنة عليه، والكيف مجهول، معرفة الكيفية لا يعلمها إلا الله، والإيمان بالاستواء واجب لثبوته في الكتاب والسنة، والسؤال عن كيفيته بدعة لأن ذلك مما استأثر الله بعلمه ثم أراه أمر بإخراجه من مجلسه لكونه مبتدعا يتبع الشبهات. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منهم فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وعلى الملك احتوى، هو محيط بكل شيء، قال الله جل وعلا: وكان الله بكل شيء محيطا، وقال تعالى: والله من ورائهم محيط. فالله تبارك وتعالى محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء، مدرك لكل شيء ولا يدركه كل شيء، لا تدركه الأبصار، وهو اللطيف الخبير. فهو محيط به علما، ومحيط به قدرة، ومحيط بهم خلقا، ومحيط بهم قوة، ومحيط بكل شيء ملكا، ومحيط بكل شيء بكل ما يمكن أن يفهم من الإحاطة ما عدا ما قد يتصوره الجهال من الظرفية. ليس المراد أنه ظرف للعالم بحيث أنهم في باطنه تعالى الله ما يقولون علوا كبيرا، أو أنهم في جوفه تعالى الله عما علو ما يقولون علوا كبيرا، والله لا جوف له، وإنما المقصود أنه محيط بهم علما وقدرة وقوة وإدراكا وملكا سبحانه وتعالى. وعلى الملك احتوى، ثم بين أنه لم يزل بصفاته، فصفاته أزلية أبدية، يعني ليس لها ابتداء وليس لها انتهاء كما تقدم لنا في صفة الأول والآخر. فالله عز وجل متصف بالصفات العلى والأسماء الحسنى، فيجب أن نصفه بتلك الصفات التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تأويل، على حد قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي باب الصفات لا بد أن نعرف قواعد مهمة حتى لا نخرج عن تلك القواعد، وحتى نعتقد مذهب السلف في هذه القضية. القاعدة الأولى أن الأسماء والصفات توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص على ما جاء في الكتاب والسنة، هذا معنى توقيفية. أي لا يؤتى بصفات جديدة من عند أنفسنا، لا نأتي بصفات ولا بأسماء نخترعها من عند أنفسنا، بل نكتفي بما دل عليه القرآن والسنة من الأسماء الحسنى والصفات العلى. القاعدة الثانية وهي قاعدة إجمالية، أن كل صفة كمال أن كل صفة كمال لا يعتريها نقص بحال فالله تبارك وتعالى أولى بها. أن صفة كل صفة كمال لا يعتريها بنقص لا يعتريها نقص بحال من الأحوال فالله أولى بها، هذا على سبيل الإجمال. أما على سبيل التفصيل فإنا لا نصف الله إلا ما وصف به نفسه أو وصفه رسوله كما تقدم. القاعدة الثالثة، أن الأسماء والصفات، أن القاعدة في الأسماء والصفات أن الإيمان بها فرع عن الإيمان بالذات، بمعنى أن القول في الصفات فرع عن القول بالذات في الذات. توضيح ذلك أنه كما أنه يجب أن تعتقد أن الله له ذات ووجود لا يشبه ذوات المخلوقين، فكذلك صفاته الثابتة في الكتاب والسنة لا تشبه صفات المخلوقين. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نطبق ذلك بمثال من صفات الباري سبحانه وتعالى الثابتة في السنة، النزول، نزول ربنا إلى السماء الدنيا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. لو جاءنا أحد المؤولة وقالوا: كيف ينزل؟ قلنا لهم: كيف هو؟ سيقولون: لا يعلم كيف هو إلا هو. قلنا لهم: إذن نقول ولا يعلم كيفية نزوله إلا هو، ولا يعلم كيفية استوائه إلا هو، ولا يعلم كيفية مجيئه الفصل بين الخلائق إلا هو، ولا يعلم كيفية يديه إلا هو، ولا يعلم كيفية سمعه وبصره إلا هو، ولا يعلم كيفية رضاه وغضبه إلا هو، ولا يعلم كيفية ضحكه وفرحه إلا هو، ولا يعلم كيفية وجهه وقدمه إلا هو سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. إذا نطبقوا هذا على سائر الأسماء والصفات. القاعدة الرابعة، أن القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر، وهذا الأصل يرد به على الأشاعرة والكلابية والماتريدية. كيف؟ نقول: أنتم يا أشعرية، نسأل الله أن يهدينا وإياكم للسنة، وكذا الكلابية والماتريدية لأنهم أقرب الناس إلى أهل السنة، نقول أنتم تثبتون الصفات السبع، أليس كذلك؟ وهي العلم والإرادة والسمع والبصر والقدرة، قلنا الإرادة والإرادة قلناها، والحياة والكلام، على أنهم لا يثبتون الكلام. بأي وجه أثبتتموها يا أشاعرة؟ يقولون لأن العقل دل على ذلك. طيب، العقل الذي دلكم على إثبات هذه الصفات السبع هو الذي يدلكم على إثبات بقية الصفات كاليد والمجيء والوجه والضحك والفرح وغير ذلك من الصفات. أنتم تقولون الفعل الحادث دل على الإرادة، والإحكام دل على العلم، والفعل دل على القدرة، والإدراك دل على السمع والبصر، وما من سميع بصير إلا وهو حي متكلم. طيب، نقول لكم إن العقل لا ينفي أن تكون لله يدا، أو تكون له عينان، أو تكون له أو يكون له وجه، أو أنه يجيء مجيء يليق بجلاله وعظمته، وكل هذه الصفات لا بد أن تكون لائقة بجلاله وعظمته. ثم إن النقل دل على الجميع، فالذي دل على صفة الصفات السبع من النصوص نظائرها نصوص دلت على ثبوت صفة الوجه واليدين وكذا الفرح والضحك والمجيء. فما دام السمع يثبت ذلك والنقل والعقل لا ينفي، فبأي كتاب أم بأية سنة تنفونه؟ هذا من الوقوع في المتناقضات والتفريق بين المتماثلات. فهل من عودة إلى الكتاب والسنة لتزول عنكم هذه التناقضات؟ وهذا ينقلنا إلى القاعدة الخامسة، وهي وجوب تقديم النقل، وجوب تقديم النقل على العقل. مع أن العقل الصحيح لا يخالف النقل الصريح، وفي هذا ألف شيخ الإسلام كتابه درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل، وكتابه الآخر موافقة صريح المنقول لصحيح موافقة صحيح المعقول لصريح المنقول، أي إن العقل الصحيح لا يعارض النقل الصريح. انتبهتم؟ ألا يمكن؟ لا يمكن، بل إن العقل هو الذي يثبت أن لله صفات تليق بجلاله وعظمته، لأن أي شخص أو أي شخص أو أي شيء مجرد عن الصفات فإنه لا وجود له أصلا، فهم جردوا الله من صفاته، وإذا جرد الأمر من صفاته فإنه لا وجود له، أليس كذلك؟ عندما يقول المتكلمون إن الله ليس بسميع ولا بصير ولا قوي ولا عزيز ولا حكيم ولا يسمع ولا يبصر ولا فوق العالم ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف ولا متصل ولا منفصل ولا النهاية، هذا الشيء الذي يوصف بذلك هل يكون شيئا موجودا أم معدوما؟ يكون شيئا معدوما، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فاحفظوا هذه القواعد الخمس وراجعوها. وبناء على ذلك فإن إثبات الصفات يجب أن نراعي فيه الأمور الآتية، وهي أمور ثمانية، انتبهوا لها جيدا. الأمر الأول، إثبات هذه الصفات كما جاءت في الكتاب والسنة بلا زيادة ولا نقصان. إثبات هذه الصفات كما جاءت في الكتاب والسنة بلا زيادة ولا نقصان. ثانيا، تقدمت القاعدة بأنها توقيفية، بمعنى لا يجوز أن بمعنى أنه لا يجوز أن نخترع أسماء أو صفات من عند أنفسنا، هذا معنى توقيفية. لذلك لو سمعنا شخصا يقول إن من أسماء الله هو، هل هذا صحيح؟ حاشا لله، هو ضمير لا يفهم منه شيء إلا إذا اتصل بغيره. أما عندما تقول هو وحدها لا تدل على شيء. وأسماء الضمائر والأسماء الموصولة والإشارة لا تدل على شيء إلا إذا اقترنت بغيرها بحسب ما يقتضيه السياق. فعندما تقول هو أو هذا أو الذي وحدها هل تفهم منها شيئا؟ أجبني يا عبد الله، لا يمكن. لكن عندما تقول هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هنا يتضح المعنى. وعندما تقول هذا هو زيد وهذا هو عمرو يتضح لك المعنى. أما أن تذكر الضمير وحده فإنه لا يدل على شيء. لذلك ننكر على من يدعي أن من أسماء الله هو، بل هذا افتراء على الله وقول على الله بغير حق. وكذلك من زعم أن من أسمائه أن أعظم اسم له هو حرف الهاء فقط، كما يقول بعضهم كأنه حيوان ينبح، أليس كذلك؟ هذا هو الواقع، هذه لا تجوز، هذا لا يجوز في الإسلام. إذا سمعت من يقول هو أو أو نحو ذلك فأنكر عليه، قل له ما هذا، ما هذا الذي تقول، هذا هراء ودجل. وأنا أسأل سؤال، أنت مثلا اسمك بكر أو عمرو أو زيد أو نحو ذلك، لو أن إنسان من الشارع قال لك يا هو تقبل هذا النداء؟ ها؟ هل تقبل هذا النداء أم تغضب علي؟ تغضب علي في طبيعة الحال. ما معنى ياهو؟ ثم إن ياهو هذه موجودة عند غير المسلمين، لا ينادى بها الله سبحانه وتعالى، من شعارات غير المسلمين، من شعارات غير المسلمين. فانتبهوا إلى أولئك الدراويش الذين يهزون رؤوسهم ويتراقصون هو هو حي حي هو هو إلى آخره، هذا أمر لا قيمة له، بل هذا لعب بالدين، وهذا نكر وليس بذكر لله سبحانه وتعالى. إذن الثانية أن أسماء الله وصفاته توقيفية، ما نزيد فيها شيء، نثبتها بلا كما جاءت. ثالثا أن نثبتها على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته. فإذا أنكر علينا أحد صفة قلنا له هلم إلينا اسمع ما نقول. الله الذي قال إنه استوى أم نحن؟ من الذي قال الرحمن العرش استوى؟ الله أم البشر؟ الله. فنحن نقول استوى، استواء يليق بجلاله وعظمته كما قال الله سبحانه وتعالى. والذي قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، من؟ الله أم البشر؟ الله. إذا نحن نثبت لله وجها يليق بجلاله وعظمته كما قال سبحانه. والذي قال بل يداه مبسوطتان، الله أم البشر؟ الله. فإذا جاءنا من ينكر ذلك قلنا له أنت تكذب الله تبارك وتعالى. عرفتم كيف تناقشوهم؟ هذه الطريقة، الذي عنده عقل سيرجع. كان الذي يقول استوى بمعنى استولى كأنه يقول لا، القرآن لا، ليس بصحيح، وإنما الصحيح هو قول المعتزلة استوى بمعنى استولى. نحن هنا نصدق القرآن أم نصدق المعتزلة؟ القرآن الكريم، الرحمن على العرش استوى، بل يداه مبسوطتان، ويبقى وجه ربك، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، إلى آخر الأدلة على هذا. أربعة، أن نثبتها على وجه لا يشبه صفات المخلوقين. نثبت هذه الصفات الثابتة في الكتاب والسنة على وجه لا يشبه صفات المخلوقين. ما الذي فهم المؤولة والمعطلة من الصفات؟ ما فهموا إلا التشبيه، ولذلك اضطروا إلى التعطيل والتأويل. فعندما سمعوا قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، لم يفهموا منها إلا استواء الإنسان المخلوق على كرسيه، ولم يتذكروا ليس كمثله شيء، أليس كذلك؟ فعندما فهموا هذا الفهم السقيم المريض قالوا لا يمكن أن يستوي الله على العرش، إذن نقول استوى بمعنى استولى. طيب، ألا يلزمكم في استولى نفس الأمر الذي فررتم منه؟ وهل كان أحد يغالبه حتى استولى عليه؟ وهل وجد من يصارعه حتى قهره أو غلبه؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فنحن نقول كما قال القرآن استوى، استواء يليق بجلاله وعظمته، له يدان تليقان بجلاله وعظمته، له وجه يليق بجلاله وعظمته، يجيء مجيئا يليق بجلاله وعظمته، يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة ضاحكا يليق بجلاله وعظمته، لله أفرح من أحدكم بتوبة عبده يفرح فرحا يليق بجلاله وعظمته. هكذا مذهب أهل السنة والجماعة. وتلاحظون أنه ليس فيه تكلف، سبحان الله، ليس فيه أي تكلف، بل هو متمشٍ مع هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. خامسا، ألا نكيف شيئا من الصفات، أو قبل ذلك ألا ننفي شيئا منها، نبتعد عن التعطيل. ومثل التعطيل التفويض. التفويض إن خدع به بعض الناس فوقع في ماذا؟ في التعطيل. الفرق بين التعطيل والتفويض أن المعطلة يقول ننفي الاستواء، الجهمية يقول ينفون الأسماء والصفات جميعا، أما التفويض فإنهم يقولون نعم نقول استوى لكن لا تدل على شيء، لا ندري عن ذلك. هل لله وجه؟ يقول لا ندري. نقول ويبقى وجه ربك وكفى، نقرأ الآية ولا نحاول فهمها. هل الله يجيء يوم القيامة؟ يقول لا ندري. هل الله مستو على عرشه فوق جميع عرشه؟ يقول لا ندري. هؤلاء هم المفوضة، والمفوضة مثل المعطلة تماما إن لم يكونوا أسوأ. يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله: من قال لا أدري ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر. يقول الإمام أبو حنيفة: من قال لا أدري ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر. فالتفويض والتعطيل أخوان متلازمان. ذكرنا خمسة، ها؟ سادسا: ألا نؤول. لا نفسر الصفات بغير معناها، كالذين فسروا اليد بالقدرة أو الاستواء بالقهر والغلبة أو الوجه بالملك أو الكرسي بالعلم أو وجاء ربك وجاء أمره وجاءت رحمته، كل ذلك تأويل فاسد وتحريف للكلم عن موضعه وصرف لللفظ عن ظاهره وقول على الله بغير حق، فاحذروا من ذلك. سابعا: ألا نكيف، يعني لا نقول صفة يده كيفيتها كذا وكذا، نقول يد تليق بجلاله وعظمته، لا نقول يجيء على شكل كذا وكذا، وإنما نقول يجيء كما يليق بجلاله وعظمته، لا نقول له وجه شكله كذا وكذا، وإنما نقول له وجه يليق بجلاله وعظمته، لا نقول يضحك على شكل كذا وكذا، وإنما نقول يضحك كما يليق بجلاله وعظمته، لا نقول يده طولها كذا وعرضها كذا، وإنما نقول له يدان تليقان بجلاله وعظمته. وطبق هذا في سائر الصفات. الأمر الثامن: ألا نشبه ولا نمثل، لأن التشبيه والتمثيل متقاربان، لكن التشبيه تشبيه صورة بصورة، والتمثيل قد يكون بغير تشبيه صورة بصورة. والله تبارك وتعالى يقول: ليس كمثله شيء، ويقول تعالى: ولله المثل الأعلى، ويقول تعالى: هل تعلم له سميا، ويقول تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ويقول تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، أي مثيلا، كما ذكر المصنف في أول الرسالة: فإن الله لا مثيل له ولا نظير له ولا ند له ولا كفء له ولا شبيه له ولا نظير له، وهكذا. هذه الأمور الثمانية احفظوها جيدا وارجعوا إليها في التسجيل إذا كنتم لم تسجلوها. تفضل. إيش كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفذ. بين هنا أن الله عز وجل كلم موسى تكليما كما قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وهذا التكليم تكليم حقيقي، فالله تبارك وتعالى يتكلم متى شاء كيف شاء إذا شاء متى شاء. يتكلم متى شاء كيف شاء إذا شاء متى شاء. والكلام صفة كمال وليس صفة نقص، فمن ينفون عن الله الكلام يشبهونه بالأخرس الذي لا يستطيع الكلام، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وتكليم الله لموسى في الآية الكريمة الدلالة عليه من الآية من أربعة وجوه. أولا أن الله تبارك وتعالى قال وكلم، والفعل مضاعف، والفعل المضاعف يدل على القوة وعلى الثبوت وعلى تأكيد الحقيقة، فزيادة المبنى دليل على زيادة ماذا؟ المعنى. وقال وكلم، أكد بكون الفعل مضاعف. أنت عندما تقول كلمت زيدا أو كلمت عمرا تؤكد بقولك كلمت أنك كلمته كفاحا ومشافهة، ولله المثل الأعلى. ثانيا أن لفظ الجلالة وهو الفاعل الله مرفوع، وهو الفاعل، وهو نص صريح في أن الله هو المتكلم وأن موسى هو المكلم. فهو سبحانه قال وكلم الله، ولم يقل وكلم الله، فهو اسم ظاهر لفظ الجلالة ومرفوع، وقد استوفى الفعل فاعله، فدل ذلك صراحة على أن الله هو المتكلم وموسى هو المكلم. ثالثا في قوله وكلم الله موسى، موسى هو المكلم بنص الآية كما بين سبحانه وتعالى في الآية الكريمة، فكلم فعل ولفظ الجلالة فاعل وموسى مفعول به وهو المكلم. والوجه الرابع أنه قد أكد ذلك بالمصدر المؤكد لفعله وهي قوله تكليما، فلا يحتمل التأويل بحال من الأحوال أبدا. وكلم الله موسى تكليما. سلام عليكم. طلب. إذا فهمنا الأمر الرابع، وجه الدلالة الرابع، وهو كونه عبر بالمصدر المؤكد لفعله، المؤكد لفعله في قوله وكلم الله موسى تكليما، فلا يحتمل التأويل بحال من الأحوال. وقد قال عمرو بن عبيد أحد المعتزلة لأحد أئمة القراء المشهورين، وهو أبو عمرو بن العلاء، أبو عمرو بن العلاء رحمه الله، في معرض مجادلته له في إثبات كلام الله عز وجل، لأنهم ينفونه، فقال له: يا أبا عمرو، ما رأيك لو قرأنا وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة؟ يريد أن يجعل الهاء هي الفاء، يجعل موسى هو الفاعل، هو المتكلم، والله هو المكلم. فألهم الله الإمام أبا عمرو جوابا مفحما بهت به الجهمي المعتزلي، فقال له: هب أنني سلمت لك بهذا الأمر مع أنه غير صحيح، ليست هناك قراءة لا صحيحة ولا شاذة تقول وكلم الله، لكن قال: هب أنني سلمت لك بذلك، على قاعدة خرق الثوب المسمار، خرق الثوب المسمار وكسر الزجاج الحجارة. طبعا الشواذ معروفة، يأتون بالغرائب يعني. هب أنني قرأت لك بهذه القراءة، فما تفعل بقول الله عز وجل وكلمه ربه؟ فبهت المعتزلي. لماذا بهت؟ لأن الهاء لا يمكن أن تكون ضمير فاعل، ولأن الله قد صرح بلفظ الجلالة وهو الرب، ربه، ولأنه أضيف إلى الهاء العائدة إلى موسى عليه السلام. سأعيد هذه. قال له: لو سلمت لك بهذه القراءة، فماذا تقول في قول الله تعالى وكلمه ربه؟ هنا وقف حمار الشيخ في العقبة الذي هو عمرو بن عبيد، لم يستطع جوابا لأنه فصيح من جهة اللغة. هو أراد أن يؤول الأولى لأن له فيها مدخلا على حد فهمه القاصر وعقله الناقص، لكن هذه الآية لا يمكن أن يوافقه عليها أحد، لا لغة ولا شرع ولا عقل، لا لغة ولا شرعا ولا عقلا. قال: ما تقول في قول الله تعالى وكلمه ربه؟ فبهت المعتزلي ولم ينبس ببنت شفة وألقم حجرا، لأن وكلمه الهاء تعود على من؟ على موسى عليه السلام. ورب من هو؟ الله سبحانه وتعالى. والهاء المضافة إليها رب تعود على من؟ تعود على موسى. هذه لا يستطيع تأويلها بأي حال من الأحوال، مع أن حتى الأولى لا يمكن تأويلها، لكن تنزل معه قال: هب أنني قلت لك بذلك، فما كنت تقول في قول الله تعالى وكلمه ربه. هذا يذكرني بطرفة، يعني في مخالفة لما يخالف الإنسان يعني الشيء المعروف عند الناس جميعهم، عقلائهم كلهم يعرفون هذا. يذكرون أن رجلا أخطأ في القراءة، فقرأ: فخر عليهم السقف من تحتهم. فقام رجل لا يحفظ القرآن، قال له: ويحك، أنا لا أعرف القرآن، لا أحفظ القرآن، لكن السقف لا يخر من تحت وإنما يخر من فوق. طيب، ثم ذكر أن القرآن كلام الله. القرآن هناك عبارة مختصرة ثم أفقطها لكم تفقيطا إن شاء الله. القرآن هو كلام الله المنزل الذي نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعدما سمعه جبريل من الله وبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. هو كلام الله الحقيقي لفظه ومعناه، سواء كتب في المصاحف أو حفظ في الصدور أو تلي بالألسن فهو كلام الله. واضح؟ يكفي هذا ولا نفقطها؟ لا بد أن نفقطها. ها؟ لا، كما كان هذا مفهوم نختصر، لكن إن لم يكن مفهوما نذكرها مجزأة. نجزأ. طيب، هنا نعيدها لكم يعني مفقطة أو على حد كلام المعاصرين معنصرة بشكل عناصر. يعني أولا يجب أن نعتقد أن القرآن كلام الله لفظه ومعنى، لفظه ومعنى. ثانيا أن الله تكلم به حقيقة لا مجازا، أن الله تكلم به حقيقة لا مجازا. ثلاثة، أن جبريل سمعه من الله عز وجل. رابعا، أن الله تكلم به بحرف وصوت، ولو لم يكن هناك حرف وصوت لما سمي كلاما. ولذلك رد السجزي رحمه الله على منكر كلام الله بالرد على من أنكر الحرف والصوت، لأن بعضهم يقول كلام الله لكن بدون حرف وبدون صوت. هل هناك كلام بدون حرف وبدون صوت؟ لا يقول هذا إلا مجنون، ولا يقوله عاقل أبدا. ذكرنا كم؟ ثلاثة ولا أربعة؟ ثلاثة. أربعة. خامسا، أنه كلام الله المنزل غير مخلوق. كلام الله المنزل غير المخلوق. وقد اضطررنا إلى إضافة غير مخلوق عندما ظهرت بدعة القائلين بخلق القرآن من الجهمية والمعتزلة ومن تحيلوا على ذلك كالكلابية والماتريدية والأشعرية. كيف تحيلوا؟ قالوا هو الكلام، هو المعنى القائم بالنفس، إذن هو عبارة عن كلام الله، وبالتالي رجعوا إلى القول بأنه ماذا؟ ها؟ مخلوق. سادسا، أن القرآن المكتوب في المصاحف هو كلام الله، هذا سأقوله بسرعة، واضح. سابعا، أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله. ثامنا، أن الكلام المحفوظ، أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله، يعني لا يتغير من كونه كلام الله سواء كتب في المصحف أو تلي بالألسن أو حفظ في الصدور. فأنت عندما تقول الحمد لله رب العالمين يقال هذا كلامك أم كلام الله؟ كلام الله. وعندما تقول قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي يقال كلامك لكلام امرئ القيس؟ وعندما تقول ألا كل شيء ما خلا الله باطل، كلامك أم كلام لبيد بن ربيعة؟ وعندما تقرأ رسالة ابن أبي زيد القيرواني يقال كلامك أم كلام زيد أم كلام ابن أبي زيد؟ كلام ابن أبي زيد. الآن اتضح الأمر، واضح؟ طيب نواصل القراءة، تفضل. والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه. كمل موضوع القدر كامل، اقرأه. علم كل شيء قبل كونه، إلى قوله الباعث الرسل. نعم. علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غني، أن يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالقا، أو يكون خالقا لكل شيء. ألا هو رب العباد ورب أعمالهم، والمقدر لحركاتهم وآجالهم. لخص المصنف رحمه الله تعالى مسألة القدر بتلخيص تثنى عليه الخناصر، يعني يعض عليه بالنواجد، يعني يحفظ ويفهم ويستوعب. ويمكن أن نلخص هذا التلخيص في العناصر الآتية. أولا مراتب القدر، ثانيا أقسام الإرادة والمشيئة، ثالثا كل ميسر لما خلق له، أو قبله يسبقه أن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، رابعا كل ميسر لما خلق له، خامسا حكم الخوض في القدر بأكثر مما جاءت به النصوص. أولا مراتب القدر أربعة: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. وإليك التفصيل. أولا علم الله، وقد تقدم لنا الكلام بتوسع عن العلم في أول الدرس، والمقصود أن تؤمن وتوقن وتسلم بأن الله علم ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، فعلمه أزلي أبدي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم السر وأخفى، يعلم السر والجهر، يعلم ما تحت الثرى، يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء، يستوي عنده المعلن والمخفى، يعلم ما قرب كما بعد سبحانه وتعالى، ولا يحيط أحد بشيء من علمه. فهذا العلم يجب الإيمان به. ومن عقائد اليهود والرافضة أن الله لا يعلم الأشياء قبل كونها، أو أنه لا يعلم إلا الجزئيات، لا يعلم إلا الكليات أو نحو ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومن عقائد القدرية أنه إنكار إثبات العلم لكن إنكار القدر كما سيأتي تفصيله في المرتبة الثانية. قال الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقال تعالى كما تقدم لنا ذكره: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تبارك وتعالى: وفوق كل ذي علم عليم. وقال جل وعلا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأدلة العلم تقدم منها الكثير ويبقى منها الكثير، ولا يحيطون به علما. المرتبة الثانية الكتابة، وهو أن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي أن نخلقها. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فعلينا أن نؤمن بذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم. وفي رواية: أول ما خلق الله القلم. لا ندخل في هذه المسألة اللغوية، لكن أو الصحيح أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. وفي حديث عبادة بن الصامت: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. المرتبة الثالثة المشيئة، وهو أن تؤمن يا عبد الله أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. والمقصود هنا المشيئة العامة التي تدخل فيها جميع المخلوقات. بس نكمل المقطع هذا. وقال تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال جل وعلا: فعال لما يريد. وقال تعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يخرج شيء عن مشيئة الله النافذة وإرادته العامة. رابعا، المرتبة الرابعة الخلق وفق تلك الإرادة والمشيئة. قال الله عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: الله خالق كل شيء. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا آمنت بهذه المراتب فقد آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله تعالى. والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. لو آمن أحد بجميع أركان الإيمان ولم يؤمن بالقدر فلا إيمان له. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه عندما أخبر أن هناك قوما ينكرون القدر، قرأ عليهم حديث مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم المعروف وتؤمن بالقدر خيره وشره، ثم قال إذا لقيتهم فأخبرهم أن ابن عمر بريء منهم، والله لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما تقبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره. وقال ابن عباس أروني هؤلاء الذين ينكرون القدر، يعني غيلان الدمشقي ومعبدا الجهني وغيرهم، قال أروني هؤلاء فوالله لئن ظفرت به لأعضنه حتى أدق أنفه، حتى يقطع أنفه. قال هذا وقد كف بصره رضي الله عنه وأرضاه. إذن المسألة الأخرى تقسيم الإرادة، وهي متعلقة بالمشيئة المتقدمة. الإرادة قسمان: الإرادة الكونية القدرية العامة، والإرادة الدينية الشرعية الأمرية. الإرادة الأولى هي المشيئة العامة التي تدخل فيها جميع المخلوقات، وهو أن الله يفعل ما يريد ويشاء ويختار، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال الله عز وجل ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال تعالى فعال لما يريد. والثانية الإرادة الأمرية الدينية الشرعية، وهي المتضمنة لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى والله يريد أن يخفف عنكم ويريد الشيطان أن تميلوا ميلا عظيما، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الشيطان أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم. وقال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فهذه المتضمنة لما يحبه الله ويرضاه، وقد اجتمعت الإرادتان في حق المؤمن المطيع. فالله قد أراد الله منه ذلك دينا وشرعا، كما قدر عليه ذلك كونا وإيش وقدرا. وتنفرد الإرادة الكونية في حق الكافر والعاصي، فالله قد أراد إرادة قد أراد معصية العاصي وكفر الكافر، لكنه لم يشأ منه ذلك دينا وشرعا، ولم يأمره به، ولا يحبه ولا يرضاه. ثم ننتقل إلى أقسام الهداية والإضلال وهي متعلقة بهذا. الهداية والإضلال بيد الله، لذلك نحن نسأل الله في كل يوم من خلال سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. فمن يشاء الله يهديه أن يهديه فإنه يهديه فضلا منه وكرما، فضلا منه وكرما. ومن يشاء أن يضله فإنه يضله عدلا. من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. ويرتبط بهذا أن كل ميسر لما خلق له. فلو قال قائل: ما دامت الأمور قد قدرت والآجال قد أجلت والأمور قد كتبت، ففيما العمل إذن؟ سأل هذا السؤال سراقة بن مالك رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن يسر الله، فمن كان من أهل الشقاء السعادة يسر الله له عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسر الله له عمل أهل الشقاوة. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فعلى المسلم أن يوقن وأن يعمل، لأنه لا يدري ما خبئ له بالقدر، هو سر الله في خلقه. وإذا كنت لا تدري فليس لك على الله حجة بعد البيان. ثم أخيرا، الله خالق العباد وأعمال العباد. قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. الله خالق الأفعال، خالق العباد ومقدر أفعالهم، ويسرهم لما خلقوا له. وقد ضل في هذا الباب القدرية الذين هم مجوس هذه الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تتبعوا جنائزهم. وجه مشابهتهم للمجوس أن المجوس الثانوية، يسمون المجوس يسمون الثانوية، أثبتوا خالقين: خالق الخير وهو النور، وخالق الشر وهو الظلام أو الظلمة. والمجوس أثبتوا خالقين، فقالوا: الله خالق العبد والعبد خالق فعله. الله خالق العبد والعبد خالق فعله. فخرج أخرجوا أفعال الأعمال العباد عن أن تكون مفعول مخلوقة لله. والعجيب وما أكثر العجائب أنهم يجعلون ما ليس مخلوقا مخلوقا، ويخرجون ما كان مخلوقا عن كونه مخلوقا. فما ذاك؟ وهي آخر مسألة في هذا الباب، باب القدر. من يجيب اليوم؟ ما سألنا أول سؤال كذا، إيه؟ اللي جاوب هدية. فهمت السؤال؟ أقول القدرية بعد أن عرفنا مذهبهم ووجه مشابهتهم للمجوس أنهم جعلوا ما ليس مخلوقا مخلوقا، وأنكروا المخلوق أن يكون مخلوقا. تفضل. نعم. أحسنت. جعلوا القرآن مخلوقا وهو كلام الله عز وجل غير مخلوق، بل هو كلام الذي تكلم به حقيقة. طيب، وكيف جعلوا ما ليس مخلوقا مخلوقا؟ أيوة، جعلوا أفعال العباد، نفوا أن تكون كيف نفوا أن يكون المخلوق مخلوقا؟ نفوا أن تكون أفعال العباد مخلوقة لله. هذه هدية لك تشتري فيها كتب. جعلوا إذا جمركوها ما لي علاقة. وهل ترون التوقف يعني الآن؟ أي نعم، الأسئلة والوقت المغرب ودعاء الجمعة الناس تريد يعني. طيب. هكذا والبقية نكمله عصر الغد؟ إيه لا بس إن شاء الله. لا بس. طيب، باقي نكمله واضح وإن شاء الله يكتمل كما أكملنا البارحة في عصر الغد. شكر الله لكم صاحب الفضيلة هذا البيان وهذا التفصيل. أبناء الإسلام على الفطرة، فما حاجة تعليم العقيدة؟ حسن، سؤال مهم. أبناء الإسلام على الفطرة وكلهم مسلمون وكلهم موحدون، ماشي، فما الحاجة إلى تعليمهم العقيدة الآن وهم على فطرة الإسلام؟ جوابهم جوابهم نجيبهم بما أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هو؟ سرعة. أحسن. ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسان أو نصرانه أو يمجسانه، بل كان بنو آدم على الفطرة ولمدة 10 قرون حتى اجتالتهم الشياطين فغيرت فطرهم إلى عبادة الأصنام والأوثان. فنحن على يقين أن المولود يولد على الفطرة كما أخبر الله، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. الأسئلة تتوقف، خلاص يكفي اللي عندنا. ولكن يحصل التغير من خلال التربية، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فالإنسان يتغير، يغيره معلمه، يغيره أمه، يغيره أبوه، يغيره مجتمعه، يغيره تغيره البيئة التي نشأ فيها. الإذاعات والقنوات والمواقع الآن. وذكروني أريد لكم طرفة إذا أتممت الجواب على هذا السؤال تتعلق بتغيير البيئة. ترك الناس، ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته على الفطرة، على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لم يوجد من ينكر الأسماء والصفات، لم يوجد من ينفي الأسماء والصفات أو يعطلها أو يؤولها أو يكيفها أو يشبهها أو يمثلها، لم يوجد من ينكر القدر، لم يوجد من يقول بالجبر، لم يوجد من يقول بالإرجاء، لم يوجد من يكفر المسلمين بغير ذنب مكفر، لم يوجد من يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يوجد من يضل في باب الاستدلال فيقدم العقل على النقل، من يوجد من يتعلق بالفلسفة والمنطق ويضع ويترك كتاب الله وسنة نبيه وراءه ظهريا. لم يوجد من يقدم أقوال الرجال على قال الله وقال رسوله. انتبهوا، هذه مسائل العقيدة التي كتب فيها السلف التي لخصتها الآن. انتبهتم؟ جميل. لم يوجد من يقول إن الإيمان قول فقط كالكرامية ومعهم بعض المرجئة. لم يوجد من يقول إن الإيمان هو التصديق فقط. لم يوجد من يقول إن الإيمان القول والتصديق ويخرج العمل. لم يوجد من يقول إن للولي حق التشريع من دون الله. لم يوجد من يقول بولاية الفقيه. لم يوجد من يدعي الكرامات الكاذبة. لم يوجد من يقول إن أئمته أعلم من الأنبياء والمرسلين وأفضل. لم يوجد من يجيز ترك التكاليف الشرعية، لأنه وصل إلى درجة خاصة الخاصة التي تسقط عنه التكاليف. لم يوجد من يستبدل ذكر الله بأذكار مبتدعة، كمن يستبدل لا إله إلا الله كما قدمنا في أول الدرس بهو هو هو هو. إذن كان الناس على ماذا؟ على الفطرة. لما وجدت هذه الأشياء المناقضة التي ضربت ببعض منها، تغيرت الفطر أم لم تتغير؟ تغيرت. تغيرت كثيرا. فوجد من يسب الصحابة، ووجد من يكفر المسلمين، ووجد الطوائف تنكر القدر، ووجد الطوائف تنكر العمل، ووجد الطوائف تنكر القول تنكر التصديق، ووجد الطوائف تجعل إبليس مؤمن. ابن عربي ماذا يقول؟ البقتول يقول إن فرعون كان أهدى من موسى عندما قال أنا ربكم الأعلى. ليش؟ ليش يا ابن عربي الهالك؟ يقول لأن فرعون وصل إلى الحقيقة، لأنه هو الرب، الرب هو الرب عبد والعبد رب. تعالى الله عما يقول الكافرون والملحدون علوا كبيرا. ها؟ لم يوجد من يقول إبليس ما كفرش. معليش اسمحوا لي، فهمتم؟ لم يوجد من يقول إن النبي لما قال عن إنسان نقصت عقل ودين يقول هو يمزح معكم فقط، يهذر معكم. لم يوجد من يقول، من يفتري على الله ويقول على الله بغير حق. لم يوجد من يؤول الأسماء والصفات أو يعطل أو يكيف أو يشبه. أظن أن هذا الجواب واضح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فصح صحيح الناس كانوا على فطرهم، فلما تغيرت هذه الفطر بهذه المعتقدات التي لخصتها اضطر المسلمون إلى الكتابة في الرد على أصحاب تلك العقول المنكوسة والفطر المنكوسة لبيان عقيدة السلف مدعمة بالأدلة القاطعة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن لا تستطيع أن تقول إن المسلمين ليسوا بحاجة، بل إنهم بحاجة إلى من يبين لهم أمور العقيدة فقرة فقرة، لأنه ما من موضوع إلا وحصل فيه تغيير وتبديل. وهذا قد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي الرواية الأخرى من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وقد أشار إليه أيضا صلى الله عليه وسلم بقوله عندما يرد الناس الحوض بقوله سحقا سحقا لمن غير وبدل، سحقا سحقا لمن غير وبدل، وسيأتي تفصيله غدا عند الكلام إن شاء الله عند الكلام على الحوض. شكر الله لكم هذا الجواب المفصل الواضح البين. هنا سائل يقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهناك من يلقن الميت عند الاحتضار، فما الفرق بين الحديث وبين الشهادة؟ الحديث على ظاهره، لكن المراد أنه يقولها عالم بمعناها وعامل بمقتضاها، فيرجى له الخير. من سمعنا آخر كلامه لا إله إلا الله نرجو له الخير، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتعارض مع قول مع الحديث إن صح لقنوا، لا عفوا، الذي لا يصحنا قضية ياسين، حديث التلقين يصححه كثير من العلم، والمقصود به عند ماذا؟ عند الاحتضار فالتلقين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لقن عمه أبا طالب ولقن اليهودي وكان كافرين، أما ابن اليهودي فإنه قد استجاب، ها؟ استجاب، قال له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فنظر إلى أبيه وكأنه يستأذنه، واليهود يعرفون الحق، فقال له أطع أبا القاسم، فتشهد الغلام، فكان ذلك حسن خاتمة له. لا شك أنه إن شاء الله يعني استفاد من هذه الخاتمة. أما أبو طالب فإنه قد قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فكان عنده بعض المشركين فقالوا أترغب عن ملة عبد المطلب، رددوها عليه 3 مرات بعد أن كرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة 3 مرات، فكان آخر كلمة قالها هو على ملة عبد المطلب. فالأمر واضح، ليس هناك تعارض بين النصين. نعم. شكر الله لكم. هنا سائل يقول أريد من شخص مبلغ من المال وله 7 سنوات ولم يرجعه لي، وهو شخص مضمون، فهل أخرج زكاة عن هذا المبلغ عن كل سنة؟ هذه من المسائل التي أحيلكم فيها إلى المشايخ، وإن كنت أميل إلى القول الخامس فيها، وهي أنك تزكيه مطلقا، تضمه إلى بقية أموالك وتزكيه، وإلا هناك أقوال أخرى لا يتسع الوقت لسردها، منهم من يقول تزكيه يعني لكل سنة، ومنهم من يقول تزكيه إذا قبضته لكل سنة، ومنهم من يقول تزكيه إذا قبضته لسنة واحدة. على كل حال الذي أميل إليه أنه يزكى كل عام مع بقية أموالك، والله الموفق. هنا سؤالين أتت من النساء. أما السؤال الأول فالمرأة تقول فيه إنني امرأة أرفع صوتي على زوجي وأغضب عليه وهو يحلم علي وأعلم أني مخطئة، فما نصيحتك لي؟ الثانية تقول إن زوجي كثير المنع لحقوقي المالية والاعتبارية الشخصية، فماذا أصنع معه؟ أقول للأولى وفقها الله، وهي قد اعترفت بخطيئتها وبذنبها، واعترفت أن زوجها يكرمها ويحلم عليها، إذا درت نياقك فاحتلبها، احمدي ربك أن زوجك حليم فاحمد الله على ذلك، واستغلي هذا الحلم بالحلم، وإياك أن ترفعي صوتك عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها دخلت الجنة من أي أبوابها الثمانية شاءت. ف فأوصيك يا أختي بتقوى الله عز وجل، وأوصي زوجك بالاستمرار على الحلم، وإياك والغضب، فإنه من أخبث الخصال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. ولما طلب رجل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه، قال له: لا تغضب 3 مرات، لا تغضب، ولعل زوجك يطبق قول الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فهذه فرصتك، واحمد الله على ذلك، وتوبي إلى الله من هذا الذنب، واقرأي كتاب الله، واهتدي بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، واقتدي بنساء المؤمنات وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهن لم يكن يرفعن أصواتهن على الصحابة ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحاولي أن تحاسبي نفسك، وأن تتفقدي كل كلمة تنطقين بها، وأن تتهيئي له قبل أن يحضر، وأن تكفي عنه لسانك، وأن لا تكلفيه ما لا يطيق. إذا علمت بأن وقت قدومه قد أزف، فتهيئي وابتسمي واجتهدي في التهيؤ له والتحضر له والبشاشة في وجهه، وإياك أن تفتحي عليه فمك فتكونين كالتي قال فيها الشاعر: وتفتح لا كانت فمن لو رأيته توهمته بابا من النار يفتح. وثقي بأنك لو استمرت على هذه الخلق النابية فإنه قد يتزوج عليك، وأنا أعرف أنك لا تريدين منه أن يتزوج عليك أو الطلاق، وهو شر من الزواج. الزواج ليس شرا، الزواج خير وسنة رسول الله، ولكن عليك أن تداريه، أن تداريه بكل ما تستطيعين. تغلبي على شيطانك، وتغلبي على هواك، وتغلبي على عادات النساء، وتقربي إلى الله عز وجل بطاعة زوجك وإكرامه والاجتهاد في ما يقربك إلى الله. أما الأخت الأخرى التي تقول إن زوجها يسيء عشرتها ولا يعطيها حقوقها، فإني أقول للإخوة: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. كان صلى الله عليه وسلم يخيط ثوبه ويخصف نعله ويشارك أهله، كان يحمل أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها وأرضاها ولعن من أبغضها وقلاها، كان يحملها على متنه لتشاهد الأحباش وهم يلعبون بالأسنة، كان يسابقها، وكان يحاول أن يشرب من مكان فمها، وكان من الأخلاق التي لا يمكن حصرها في مثل هذا المقام. فاقتدوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم، واجتهدوا في تطبيق ذلك، فإن ذلك مما يجعل أن يؤدم بينكما وتستمر السعادة بينكما. قال الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. شكر الله لكم صاحب الفضيلة هذه الإجابات النافعة الماتعة، ولعل بهذا تختتم هذه الفترة ونجعل الشيخ يرتاح، وهذا المساء مساء يوم الجمعة يدرك فيه ساعة مباركة، ساعة خلق الله فيها آدم، وهي آخر ساعة قبل غروب الشمس من يوم الجمعة، وفيها الدعاء يجاب على ما ما رجحه بعض أهل العلم أن هذا هو المختار لها. أسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد. وبعد المغرب إن شاء الله سوف يكون درس 40، كما اعتدنا منكم الهدوء، كما اعتدنا منكم الهدوء والاستعداد بالوضوء. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على محمد. سلم مبارك. نبقى الأسئلة هذه خلها.